41. انا عندي 8. فرق 17. 41. خدنا بقى اللي هو الادب الكامل، التحلي بالمراقبه، الادب النواقض اللي بعده، وعليه فتنكب خوارم المروءة، اللي هي ايه؟ اللي هي النواقض المروءة في ايه؟ في طبع او قول او عمل، من حرفة مهينة او خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الاخرين وغشيان مواطن الري. طيب خوارم المروءة اقول لك في طبع، قال لك ايه؟ ان ممكن تكون طبع الانسان وحش. طب الطبع يقول لك الطبع يغلب التطبع، لا، الطبع مع الممارسه ومع انك تعودي نفسك بيتغير. يعني انا اكون عصبيه، عودت نفسي مره مع مره اصبر، اعد من 1 لـ10، ما تسرعش، مره مع الوقت هلاقي نفسي اتغير. اي خلق فيكي وحش يقدر ممكن يتغير، ما تقوليش اصل ده طبعي من زمان مش هيتغير، لا بيتغير. يبقى ايه؟ هتجد صعوبه في الاول، لكن مع الممارسه ان انت ايه هتعمل هتتغيري الأحسن. بيقول لك ايه خوان؟ يعني بيقول لك ما يكونش طالب العلم يكون عنده طبع سيء او لسانه بيشهد الزور، شتام، لعان، ماشي، او عمل من حرفه مهينه. قال لك ايه الحرفه المهينه؟ ان مثلا يكون زبال، ان يكون مثلا بتاع مجاري، هي دي المقصود بالحرفه المهينه؟ قال لك لا، الحرفه المهينه هي الحرام او اللي فيها شبهه. يعني مفيش حاجه اسمها فلان ده شغلانته كذا دي حاجه مهينه، لا، لا، ده ماله حلال وبيشتغل حتى لو حاجه انت شايفاها. اقول لك حاجه، احنا مثلا عامل النظافه ده مين فينا يقدر يعيش من غيره؟ طب احنا عامل النظافه ده للزبال، يعني بس احنا عشان نرقي الكلمه شويه، لو جه وقعد 3 4 ايام ما جاش خد مننا الزباله، ايه اللي بيحصل؟ شفتي الدبان ومش عارفة واللي طالع والنازل والريحة؟ شفتي لما عملوا إضراب وكان الشوارع مليانة؟ فما تحتقريش حد، بالعكس ده احنا كلنا في حاجة اليوم. يعني مرة أختي الولد بيخبط فبيقول لها يا ماما إيه مش عارفة، قال لها كلمة كده عليه وحش يعني، فقلت له حبيبي ده رجل نافع، ما ينفعش تقول عليه كده، ده رجل بينافع. فلقيته بعدها مش شايل سلة الزبالة ونازل، بيقول لها يا ماما أنا عايزة أبقى رجل عمل نافع زي عمو الزبيب. قصدها ايه؟ توصل له ان ما ينفعش تحتقر حد اللي شغلته. يعني اللي كانت المعلمه تميم كانت تقول انا بخلي ابني الكبير زي الصغير، البواب يقول له يا عمو، السواق يقول له يا عمو، كله يا عمو. ليه؟ ما يفرقش ما بين غني وما بين فقير، كله عمو. فاحنا لازم نعلمه كده انه ما يحتقرش حد، بالعكس احنا نعلمه انه يعطف عليه ويديه. ده اكيد محتاج شوف احنا بيعمل ايه وبيشيل عننا ايه وهدومه تتوسخ عشان احنا بيتنا يقعد نضيف كده. يبقى المقصود بالحرفه المهينه هي ايه؟ هو الحرفه اللي مالها حرام او مالها في شبهه، هي دي الحرفه المهينه. يبقى طالب العلم يبعد عنها وما يبقاش من نبت من حرام فالنار اولى به. يبقى ما ينفعش ان انا يبقى مالي ايه حرام او مالي في شبهه. في شبهه اروح اسال الشيوخ ده حلال ولا حرام؟ قال لي حرام خلاص ما اخدش، لو مال ابني ما اخدش منه، مال زوجي على الضروره خلاص هو اللي عائل ليا واقعد وراه، بطل الشغله دي سيب شوف غيرها كده. بقول لك او خله رديئه، خله رديئه يعني خصله رديئه، وذكرك امثله للخصل الرديئه. التليفونات صامت، مش احنا بنقول في اول محاضره التليفونات كلها صامت؟ قال لك ايه؟ قال لك ضربك مثل كالعجب، ان الانسان قلنا يبقى عنده عجب بنفسه، قلنا الانسان ممكن يكون عنده عجب بنفسه، حاسس ان هو ابن الناس، حاسس ان هو جميل، حاسه ان انت متفوقه. بعد كده العجب ده لو زاد بيبقى الاول جوه نفسك، يبتدي يطلع على بدنك، هيتبانك، تلاقي تتكلمي بشويه في كبر كده في كلامك، تشاور بطريقه معينه، تمشي بطريقه فيها كبر، اصبح بقى خيلاء، ماشي؟ يبقى دي يبقى الانسان ما يكونش عنده عجب او طبعا الخيلاء. والرياء قلنا الرياء ان انا اعمل العمل عشان اللي جايين جداد، عشان خاطر الناس، ان انا بعمل العمل عشان الناس يقولوا عليا كويسه مش عشان ربنا. قلنا ممكن تكوني عامله العمل للناس وممكن تكوني عاملاه عشان خاطر ربنا والناس. قال لك ربنا قال ان اغنى الشركاء ايه؟ انا ربنا غني عن انك تشركي مع حد، ما ينفعش تقول انا بعمل عمل ده عشان امي وعشان ربنا، لا بصي انا هعمل العمل ده لله وارضي امي عشان ربنا يرضى عني، وهرضي زوجي عشان ربنا يرضى عني. يبقى كل حاجه حتى لو عملته عشان الناس مش برضه قصدي الناس، قصدي ربنا من وراء الناس. يعني انا يبقى نيتي مثلا انا بعمل الاكل لزوجي علشان ربنا قال ايه، كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته، فانا مسؤوله عن الرعيه يبقى لازم اكله كويس ويتقوى على طاعه ربنا، ويبقى انا كده قمت بدور اللي عليا. طيب وعشان زوجي عشان يرضى عني وما يتجوزش عليا ويقول عليا شاطره، لا عشان ربنا امرني بحسن التباعد لزوجي وان انا اطيعه، فده اللي انا بعمله ده من طاعتي لزوجي، عشان ربنا قال من صامت يومها وصلت فرضها واطاعت زوجها ايه دخلت الجنه. يبقى انا بطيع زوجي عشان ربنا يرضى عني مش عشان هو يرضى عني. عارفه انت لو عملتيه عشان خاطره هو كل شويه تضربي شعرك لون وتعملي شعرك لون وتتزيني وتعملي وبرده مش حلوه فيه، ليه؟ عشان انت تركيزك على عليه هو، عايزاه هو اللي يرضى عنك مش ربنا. لكن لو انت عملتيها بنيه لله عشان ربنا امرني طاعه الزوج وعشان اعفه وعشان ما يبصش لغيري وعشان كده، سبحان الله ربنا هيبارك لك وهتلاقي ده بصلاح نيتك ايه كده. فيبقى انا كل عمل اكون عاملاه لله، الرياء ان انا اعمله عشان خاطر الناس، وضربت لك مثلا اكون بصلي وقلت يا نصلي بان اعطيناك الفطر كله والله احد، راح دخل علي حد قلت له الله ده دلوقتي هتقول انا صليت بسرعه لما اصلي بصوره الفجر وصوره ثانيه طويله الغاشيه مثلا لما اصلي بيهم. قال لي انت لما غيرتي نيتك حتى هتقراي بايه او طولتي في الركوع والسجود رغم ان انت مش بتطولي فيه كده عشان خاطر الناس يقولوا، عارفه ممكن الشيطان يقول لك ايه؟ عشان يقول ان انت كويسه وبقيتي خاشعه وكده، لا ما هو برضه انت عملتيها كده عشان خاطرهم. والله انت لو ده حالك فعلا اتغير بقى كده خلاص ماشي، لكن تعملي عشان خاطر الناس يقولوا ده بتطول في الصلاه والركوع والسجود، بصي دي صلاتها بقت ازاي، يبقى انت كده عملتيها عشان خاطرهم. ممكن الواحد يكون عامل العمل بدايته لله وبعد كده الشيطان يقول له ايه؟ لا عشان يقولوا عليك. لو قاوم وراح قال لا وكمل وقال نيتي لله خلاص مش عليك ذنب. اتفضلي. لا ما هي برضه قالت حاجه جميله تاني بتقول لك بقى هي العكس، لو واحده هي بتصلي وبتطول فالناس عشان ما يقولوش عليها بتخشى في الصلاه قصرت برضه كده تركت عشان الناس برضه. ما انت لا تزودي عشان الناس ولا تقللي عشان الناس، الاثنين يبقى انت ايه؟ عملتي عشان الناس. ما هو ده برافو عليك، هي مدخل من مداخل الشيطان. تبقى انت نيتك بقى كويسه وكل حاجه وبتصلي طب يقول لك لا قصري عشان ما يقولوش عليك ان انت بتخشعي، ولو بتعيط لا ما تعيطيش. والله انت شوفي حالك، لو انت متعوده تعيطي عيطي، متعوده ما تعيطيش ما تعيطيش. المهم ان انت لا قللتي عشان الناس ولا زودتي عشان الناس. ماشي؟ واحتقار الاخرين. طبعا ايه طالب العلم؟ اتفضل. ده مثلا بس انت حد يجينا اخلاق كده خدت على جماعتي تصلي كده وكده بعد كده تصلي تعمل يعني ممكن يكون هم يعني هي ما كانتش بتصلي ولما الناس عرفت بتصلي بعد كده ايه بيت مش قادره اصلي تاني. بصوا يا جماعه الصلاه بيحصل فيها حسد، انا زمان ما كنتش اعرف ان الطاعه بتتحسد، لكن جيت في فتره اول ما التزمت سنه ليا بتصلي تلاقي بتصلي محسسين ان انا كل يوم بصلي، انا بصلي الفروض بس يعني في اول التزامي، بس هم ايه كان ساعتها مش كتير مواظبين على الصلاه حوالينا، فانا بالنسبه لهم كنت ان انا ابتديت اواظب على الصلاه يعني حاجه بيت ستنا الشيخ، ففجاه لقيت الصلاه بقت تقيله عليا مش قادره اصلي، عايزه مش قادره بصلي بالعافيه. فانا ما كنتش في اول التزام ما كنتش اعرف ان الصلاه ممكن تتحسب. طبعا ممكن اكون ما كنتش بقول الاذكار او كده لسه في اول التزام، فانا قصدي اقول لك لو انت كنت بتعملي طاعات وحسيتي بعد ما حد عرف او شافك او كده وكده، شوفي لو انت في اليوم ده كنت ناسي الاذكار ممكن يكون حسن، لو مش ناسي الاذكار ممكن يكون بس فطور. فانت تعملي ايه؟ الرقيه، خليه دايما الرقيه في حياتك بنيه الشفاء من اي مرض نفسي او عين او حتى الجسد. يا جماعه انت ممكن يكون عندك صداع تعملي رقيه الصداع يروح باذن الله. ممكن على ميه او ممكن تقراي عادي او على ميه. لا ابطال السحر ده لما يكون واحد حاسس ان عنده مس او سحر، لكن لا الرقيه العاديه ما فيهاش ايات ابطال السحر، اللي هي قلنا الفاتحه وايه الكرسي واخر ايتين من سوره البقره وقل هو الاحد والمعوذتين، يعني رقيه بسيطه جدا. وممكن تركي نفسك بالفاتحه بس، عارفين الصحابي اللي رفع واحد مندوب لدغته عرب رقاب الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أدرك أنها الشفية ما أدرك أنها، فهي شفاء. فأنت ممكن أنت مش قادرة. طب أقول لك حاجة، أنت أحيانا يكون من كتر تعبك سواء عندك حسد سواء مريضة أنت مش قادرة حتى تقرأي على نفسك، ماشي؟ فساعتها أقول لك طب يا ستي ركزي اقرأي الفاتحة كذا مرة، كل شوية اقرأي الفاتحة، واخدة كوباية المية تشربيها اقرأي واشربيها كده، ممكن تقطعي من الركعة مش ايه مجهياش من مرة واحدة. فأحيانا المقصود ان ممكن تحسبي في الطاعة. وقلت لكم مرة فاتت ان اختي اتصلت بيا بتقول لي انا كنت مواظبة في القرآن والمعهد وي من راحوا في الحلقة بيقولوا لي ايه ده انت دخلتي امتحان المعلمين ودخلتي امتحان كذا وتمتحني معانا وفتح حضانة وي راحت قفلت الحضانة وما بقتش قادرة تصلي وما بقتش قادرة تيجي. كل ده من الواضح جدا ان هو ايه حسد. ليه؟ لان هي كلمتني عادي ان عندها فطور، في اخر المكالمه راحت ذكرت الموقف ده، فسبحان الله الموقف ده يدل. انا سالتها سؤال قلت لها حصل لك ده امتى؟ قالت لي من ساعه كذا كذا كذا. لا من ده من ساعه كذا كذا واتقال بعدها على طول حصل لها كده، يبقى دي ايه؟ حسد. يبقى هي اكيد ما كانتش قايله الاذكار في اليوم ده واصابها حسد، لان لو قال الاذكار لا ممكن يصيبك، لكن قد يعني تنسي الاذكار حتى ينفذ امر الله. يعني ممكن انت تواظب على الاذكار على طول وتيجي في يوم اما قلت نسيتيها. ليه؟ عشان ربنا كاتب لك شيء يعني هيصيبك. وطبعا زي ما بقول لك طول ما انت تقول اذكار مش هيصيبك بيقين، مش هيصيبك حسد او سحر او اي حاجه. يعني مهما يكون مثلا واحد عينه جامده قوي يبص لك، لا يعني بصي ممكن اي حاجه توجعك حاجه بسيطه لكن ترضيكي كده ولا ما لا. عشان كده لازم تواظب على الاذكار، بس خلي بالك مش بنيه الحفظ بس، بنيه انها سنه. ليه؟ لانك لو حافظتي عليها بنيه ان ربنا يحفظك يبقى خدتي كده اجرك دنيوي، مفيش اجر في الاخره. يبقى انا يا رب انا بقول اذكار عشان ما تحسدش، خلاص مش هتتحسدي، يبقى كده خدتي ثوابك اللي انت نويتيه. فانا انوي ايه؟ ان انا بقول الاذكار السنه على النبي صلى الله عليه وسلم عشان احفظ نفسي، لان في ناس الغالب عندهم في انهم يقولوا الاذكار الغالب عليهم انهم عايزين محدش يحسدهم، دي نيتهم الاساسيه. ما هو لا بيبقى كده برضو اقرب فاتك. يعني هو الاذكار معادها من امتى؟ من الفجر لغايه الشروق. بعد كده قال لك لو فاتتك قوليها بس بتبقي برضو مش في الحصن الحصين يعني. طيب والاذكار المغرب من العصر المغرب، وفي قالوا لا من بعد المغرب، فاختلف فيها. بس الراجح والله اعلم هي ايه قبل طلوع ايه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يبقى انا واخده بالراي المرجح اللي هو من العصر المغرب، وفي بعض الشيوخ قالوا بعد المغرب. فانت خليكي من العصر المغرب، ولو فاتك قوليها ايه بعد المغرب، يبقى ده الوقت اللي تحفظي فيه. اتفضل. طيب واحتقار الاخرين، يبقى انا ما ينفعش كطالب علم ابص لحد ان هو اقل مني عشان انا اغنى او عشان انا اكمل او عشان عيلتي او عشان شغلته وشغلتي، يبقى ده ما ينفعش طابع. بالعكس احنا بنبص للناس بشفقه وباحترام، واللي اقل مننا بنحاول ان احنا ايه ما نحسدوش ابدا ان هو ايه اقل مننا. بيقول لك والبطر، البطر هو ايه؟ البطر هو الكبر، هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، تبقى عارفه الحق وترديه، وغمط الناس يعني احتقار ايه الناس. يبقى ما ينفعش يبقى عندك كبر. الكبر ان انت تبقي محتقره الناس وحاسه ان انت احسن منهم، ولو جه حد قال لك حاجه حق وانت مقتنعه برايك وانت عارفه ان كلامه صح، بس الكبر جواكي مش عايزه تطلعي ان انت غلط وهو اللي صح، فترفضي وتقعدي تجادلي معاه لمجرد ان هو عايزه تطلعيه هو اللي وحش وانت ايه الصح. وغشان مواطن ايه؟ الريب او الريبه. ايه غشان مواطن ريبه؟ ما تحطيش نفسك في موضع شبهه. زي ايه؟ انا دلوقتي ليا خالي ده محدش يعرفه خالص في المنطقه، فاجي داخله المنطقه بانجيجه وماشيه وعماله اضحك واهزر معاه. انت طبعا بتقولي انا ما بعملش حاجه حرام، ده خالي. طب هو اللي في الشارع انت خالك ده ما حدش يعرفه، لا جيرانك ولا نادرا ما بيجي لك، او خالك من اخو امك من امها مش عارفه ايه كده، فالعلاقه بعيده وانت ماشيه عماله تضحكي ومانجيجه ولا ماشيه مع حد عارف كده، هيقولوا عليك ايه؟ قبل ما تقولي ما انتمت الحدائق مش لقيت الاغراض دي، طب هي دي كان من بدري انا كنت كاتباه وقع منه حبايب كنت عايزاه عشان اراجع على ال لا لقيت يا سبحان الله صور لما كلمه من بدري معلش يا جماعه افتكرتك بس كان حاجه مهمه خلاص ماشي افتكرتها ده كنت فاكراها ضاعت في المكتبه ده يبقى ليه ربنا يبارك يبقى ايه يبقى انا ما ينفعش يبقى انا كده حطيت نفسي في موضع ايه شبهه الناس هتتكلم عليا بصي هي ماشيه بصي دي ماشيه واحد وعماله تتكلم معاه ويطلع عليكي كلام طب على فكره مش هما السبب وهما مش غلطانين انت السبب ليه تمشي تنجلي واحد الناس ما تعرفش ان هو يا شيخه لو اخوكي امشي معاه باحترام في الشارع يعني لو كل شارع لا خلي الاقوه والحب اللي بينكم بينكم مش ماشيه عماله تهزري وتضحكي وكفك ومش عارفه ايه حتى لو اخوكي ماشي انت ما تحط عودي نفسك ما تحطيش نفسك في موضوع ايه شبهه يبقى انا اي حاجه طب انا دلوقتي مثلا انا دلوقتي اهو بديكوا واحده اتصلت بيا سمعت صوت موسيقى سمعت صوت مسلسل جايه تقول لي ايه انا كنت مثلا بزور حد ماشي ورديت عليكي وهو مشغل حاجه انا هقدر اقول له اقفلها او انا طبعا اكيد مش قاعده معاه في نفس المكان قاعده في اوضه تانية مثلا من قرايبي بس الصوت هما معليين انت تقولي قفشتها وتقول لنا حرام الشيطان بقى يدخل لك كده فعلا يقول لك ايه بصي هي بتقول لك حرام وهي بتعمل وهي مش قادره على بيتها مش قادره على كده لا يا جماعه يبقى انا بقى ايه انا بقى لو انا فطنه عندي فطنه وانا حاسه انت سمعت الصوت اروح اقول لك على فكره مش انا ده واحيانا والله اكون انا قاعده في اوضتي واللي مشغل بره الشقه بس مشغله بصوت عالي جدا وانا جنب الشباك فالصوت عامل صدى كانه عندي بالظبط كانه مشغل دي جي فاللي هيتصل بيا يفتكر ان انا اللي ايه شغلاه تقول الله يعني حتى لو مش في بالها انا تقول ازاي بيتها كده وبرضو ارجع لك الحته دي مش شرط ان الواحد ملتزم اهله كلهم ملتزمين مش انتوا كلكم اهلكم مش ملتزمين انت مش بتسمعي وبتعملي الحاجه الصح وما بيعملوا غلط في لو انت ام ممكن تقدري تحدي لكن لو انت بنت في العيله البنات اللي هنا في ثانوي وكليه هتقدر تقول لبابا ومامتها غصب عنهم يبقى انا لازم اكد العذر اللي قدامي وانا لو لقيت نفسي اللي قدامي ممكن ياخد عني فكره وحشه في حاجه انا اوضحها له بدل ما الشيطان يلعب ايه بدماغه ولنا في ذلك ايه اسوه حسنه في النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكف وطلع يوصل السيده صفيه فالسيده صفيه كانت منتقبه فالصحابه اتنين الصحابه اول ما شافوه راحوا مدوا بسرعه كده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه على رسلكما انها صفيه استنوا دي صفيه زوجي طيب لو كانت السيدة صفية كانت بوشها كان هم ما عرفوهاش يبقى ده دليل على انها كانت ايه لابسين النقاب الحتة التانية قالوا يا رسول الله يعني احنا بنشك فيك قالوا ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى ايه الدم اهو رسول الله وممكن هو الشيطان يقول لهم ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلم واحدة ده مين دي اللي معاه اصل هو معتكف ومراتته في البيت يبقى مين دي اللي معاه واخد بالك وازاي معتكف وخرج بره المنزل فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع عليهم كل ده ان هو قال لهم ان دي صفيه ايه زوجي يبقى المقصود ان انت لما تحسي ان انت ممكن اتحطيتي في موضع شبهه انت بيني بدل ما تخلي اللي قدامك الشيطان يقعد يقول ده تلاقي ده عمل دي وحشه وتطلع عليكي كلام وانت مظلومه واخده بالك يبقى طالب العلم ما يرتاش مواطن ايه اللي فيها ايه شبهه او اي حاجه كده او مثلا ايه انا دلوقتي زي ما قلت لك انا دلوقتي عرفت ان ما ينفعش اروح افرح فيه ستات ورجاله واغاني وده بيرقصوا ويهزروا ويضحكوا والكلام ده ماشي فانا بطلت واروح فلقيت فرح اخوي او اختي قلت خلاص انا هروح اسلم واول هسلم وامشي على طول مش هقعد طب اللي شافك دخلتي الفرح وانت بنقابك ودخلتي وسلمتي هو شافك انت خارجه وما شافك رحتي عند الكشك وسلمت عليه خلاص والف مبروك كده هيقول ايه هم بيروحوا وانت كمان حطيتي نفسك في مكان فيه معصيه وانت عارفه انه حرام يعني انا والدي اول ما لبست ما كنتش لبست النقاب انا كنت قعدت فتره في اول التزامي كنت مش لابسه النقاب بس الحمد لله كنت عارفه ده غلط فكنت ببطله فوالدي يجي يقول لي ايه ما كنتش منتقبه يقول لي طب انت مش ما رضيتيش تروحي الفرح مثلا بتاع قرايبنا طب احنا قاعدين الرجاله منتقبات دخلوا خدوا لنا صف صف بسلام بالايد يعني كمان مش ايه مش راحوا بس ده بيسلموا كمان ف بيبقى انت سبب ان مثلا اهي في ميزان سيئاتها مثلا لما والدي مثلا شد معايا عشان كده في ميزان سيئه اللي راحت ليه عشان لولا ما شافها لولا ما هو ايه قال لي مثلا دي كده، بس هو طبعا عارف ان احنا اللي صح، بس ممكن يكون كان حاسس في الاول ان احنا مشددينه، بس بعدين الحمد لله بقى يشجعني ان ده الصح. لا ما ده ما دخل شيطان، مفيش حاجه اسمها غصب عني. خليهم يقولوا، هي بتقول لك ايه، ممكن يقول لك انت ما جيتيش الفرح عشان غيرانه وزعلانه ان اتخطبت انت. لا خليهم يقولوا اللي يقولوه. لا انت عارفه تعملي ايه؟ انا اعمل الواجب، اروح قبل الفرح او بعد الفرح اخد هديه والف مبروك، يبقى عملت اللي عليا. انا مش بقول لك ما تروحيش خالص، بقول لك ما تروحيش الفرح والحنه وكده، لكن روحي قبل الفرح او بعد الفرح خدي هديه وروحي، او روحي زي ما اللي بينقطوا او كده. خلاص طالما انت روحتي واديتي هديه خلاص مش هيقدروا يتكلموا. انا وتعرفيه انا ما جيتش عشان هو حرام. هتقولي هيقولوا عشان غيرانه عشان زعلانه عشان كده، يقولوا اللي يقولوه، مفيش حاجه. انا بقول لك الاطفال الصغيره اللي بحكي لك عليهم، باباهم ومامتهم رايحين الفرح، قال لهم لا انا مش، خلي بالك ايه، انت مثلا تعلميهم الاغاني حرام، الاغاني فيها موسيقى وكده، فهم حسبوا قالوا طب ما انا لما اروح الفرح في اغاني يبقى كده مش هينفع، خلاص انا مش رايحه. فطبعا البنات كلهم ايه، 5 سنين فصل. بركه شوف بس هي هتيجي على طول. فالمقصود اقول لك ايه، انا كنت بقول ايه، الاطفال عملوا ايه، راحوا قالوا فكروا في دماغهم. فالاطفال 5 سنين يعني كلهم بينهم، كلهم في ابتدائي وكيجي، راحوا ايه البنتين والبنتين الثاني اللي دول كانوا فوق بعض بينهم سنه وحاجات كده يعني، عارفين قالوا مامتهم وبابهم ايه، احنا مش رايحه الفرح. طبعا الاب والام هيرضوا يسيبوا اطفال زي كده في الشقه 4 لوحدهم ويروحوا؟ صمموا ياخدهم غصب عنهم. تخيلوا الاطفال عملوا ايه، قال لهم طيب احنا هنروح هنقعد في الشقه فوق مش هننزل الفرح، كانوا عاملين في الشارع. راح قفلوا الشقه وقالوا لا كله ينزل الشارع، خدوا قطن مش عارفه مناديل وسدوا ده. طب بالله عليك احنا فيلم الاطفال، لا قالوا الناس هيقولوا علينا ولا هيعيدوا علينا، يبقى احنا بقى نقعد نقول الناس هيقولوا؟ هو بس ما دخل الشيطان عشان يقول لك ايه، مثلا تكون بينك واحده بينك وبينها مشكله، او هي اصغر منك واتخطبت فيجي يقول لك ايه ده دلوقتي خالتك هتقول عليك وعمتك هتقول عليك، سيب اللي يقول يقول ولا يهمك. قلت لك كن واحد في الارض الواحد في السماء، عندك انا رضا ربنا اهم حاجه عندي، مش مهم الناس يقولوا ايه، الحاجه دي ترضي ربنا هعملها، تغضب ربنا مش هعملها. طب امك هتزعل وابوكي هيزعلوا شويه صدقيني، وبعدين هيرجعوا يحبوك ويثقوا فيك اكتر، ده اختبار بس من ربنا. انت هتختاري الناس سواء كان ابوك او امك او زوجك او اولادك، ولا تختاري ربنا؟ يبقى انا عرفت الحاجه ماليش دعوه، جوزها هيطلقني خلاص قدر ربنا بقى اعمل ايه ماشي. وعمر ما واحد هيطلق مراته عشان هي بقت كويسه، عشان هي عايزه تسمع كلام ربنا. صدقوني عمري ما سمعت واحد طلق مراته عشان مش عايزه تعمل حواجبها، ولا واحد طلق مراته عشان مش بتسمع اغاني. عمري ما سمعتي، انت سمعتي حد فيكم سمع كده؟ ليه؟ لان اللي يعمل كده يا جماعه يبقى مش فيه خير، يبقى ما يستاهلكيش اصلا، يبقى ده واحد هياخد بايدك للنار. لكن هم الاول الشيطان بيزقومهم وكده وغلط وما تعمليش حواجبك ومش عارفه. طب يمكن مش عارفه حكيت لكم ولا لا، واحده كان جوزها متخانق معاها عشان عايزه تعمل حواجبها، وهي عرفت ان عمل الحواجب حرام ما ينفعش اشيل منه ولا نضفه ولا الكلام ده، هو زي ما ربنا خلقه كده تسيبيه، ينفع تشقري. التشقير ده عامل زي الصبغه، بعد اسبوعين ثلاثه يبتدي يرجع نفس اللون الطبيعي زي الصبغه. طيب المهم، فقعدت تعيط وقعدت تقول لها ده انت شكلك ومش شكلك وبصي، وهي حواجبها تقريبا تخينه وكده. فالمهم قعدت تعيط، دخلت الاوضه قعدت تعيط وتدعي ربنا تقول يا رب انا عايزه ارضيك وزوجي كذا، وتكلم ربنا من قلبها يا رب اجعل لي مخرج. طلعت من الاوضه معيطه ومسحت محيط. لا ايوه كده مش شكلك الاولاني، شافها عامله، شوفي يعني ربنا خلاه يشوفها النكهه بتاعت جوه طالعه انها عملت حواجبها. ما ربنا اللي بيجملك في في في شكل زوج، انت ممكن تكوني عامله لجوزك احدث حاجه واحسن حاجه وكل شويه بروتين وكل شويه نشر، ولا هتعجبه ولا يعجبه العجب. ما هو ربنا اللي بيحليكي في عينه، فانت لما تطيعي ربنا هيحليكي في عينه. يعني في اخت هنا حواجبها تخينه، يعني مثلا قد حواجب الواحده مننا مرتين ونص، انت متخيله شكلها ازاي؟ فيعني مره المعلمه اشفقت قالت يعني دي تلاقي عيني عندها مشاكل في حياتها بسبب حواجبها. فجت تقول للمعلمه ام تميم، يعني ده من سنين، يعني الاخت دي جت تقول للمعلمه ام تميم انا عندي مشكله في حياتي وعايزه اكلم حضرتك كده. قالت لها اتفضلي. فهي متوقعه المعلمه انها تكلمها ايه، لان كان شكلها صعب قوي يعني. فالمهم سبحان الله لما جت هي المعلمه تقريبا تقول لها ممكن تقرا كده، لا ده زوجي بيقول لي اياك تقربي جنب، انا عايزها كده. وانت تشوفي لا يمكن تقولي يعني مثلا الحاجه بتخنص صباع، متخيله؟ وزوجها يقول لها اياك تقربي جنب وانا عاجبني شكلك كده، مين اللي حلاها في عيني؟ يبقى انت لما تطيعي ربنا، ربنا هيحليكي في عين زوجي حتى لو ايه، واخده بالك؟ فانت المقصود انا بحكي لك الموضوع ده ليه؟ عشان تعرفي ان مهما تحاولي ترضي الناس مش هيرضوا، لكن لو رضيتي ربنا هيرضى عنك الناس. ولو عرفتي الحاجه حرام اوعي تعمليها عشان ترضي زوجك او اي حد حواليك. رضا ربنا يعني ده اختبار من ربنا، هتختاري الناس ولا ربنا؟ يا تنجحي يا تسقطي، انت في امتحان دلوقتي، ها تختاري مين؟ اخترت رضا ربنا، ربنا وعدك ان يخلي الناس ترضى عنك ولو بعد حين. والله العظيم في اول التزامي كان الناس يسلطوا عليا والدي ووالدتي وانا التزمت، وبعدها بشهر ونص التزمت صاحبتي واختي مع بعضهم. فالمهم طبعا بقى الناس يسلطوا، هم مش بروح افراح دي، مش بيسلموا على يجوا الناس، مش هسلم، عرفت ان السلام على الرجال حرام بطلت يعني. خلي بالك انا في الاول برضو زيكم كنت بادئه يعني اعرف حاجه اروح اعملها، وبعد فتره اعرف حاجه اعملها وكده ماشيه، حتى رغم ان انا ما كنتش لابسه النقاب، بس ده ما يمنع لما عرفت ان ما ينفعش ايدك تلمس الرجاله، انت بتشتري تبيع لبست اتجوزت وانا لابسه لبس عادي بس لبسته عشان ايدي انا وبدفع المواصلات كده، ايدي ما تلمس ايده ماشي. طيب بعد فتره الناس اللي كانوا يسلطوا عليها دول هم اللي بيتصلوا. انا عايزه اسال سنه في كذا، انا نفسي بناتي يبقوا زي سنه، مع ان دول كانوا بينتقدونا ويسلطوا علينا. ما هو اختبار من ربنا، هتختاري رضا مين؟ تشتم شويه ويزعلوا منك شويه، وبعد كده لازم انت الحديد ده قدام عينك، من ارضى الله في سخط الناس، رضيت ربنا وخليت الناس يسخطوا عليك ويزعلوا، ربنا يرضي عنك الناس. طب واللي يرضي الناس في سخط الله، يرضي الناس ويغضب ربنا؟ مش يرضي ربنا، ربنا يخليهم ما يرضوش عليك، هيسخطوا عليك. خالو؟ لا ما انا فاهمك حاجه، السلام على المحارم، المحرم هو اللي ما ينفعش تتجوزيه طول العمر لغايه لما تموتي. خال زوجي او ابوه ينفع اتجوزه؟ لا خال ابوه، برافو عليكم. خال زوجي او اخوه، انا عايزه اقول او اخوه، اخو خاله ينفع تتجوزي؟ اخوه ينفع تتجوزيه لو اتطلقتي؟ خاله، عمه، مين مش هينفع تتجوزيه؟ ابوه، يعني حتى لو اتطلقتي هيفضل محرم ليكي. يعني تخيلي زوجك مش هيبقى محرم ليكي وهيفضل حماكي ايه؟ لا مش محرم، ينفع تتجوزيه؟ اتطلقي من جوزك واتجوزيه يعني. اي واحد اتطلقتي من جوزك ينفع تتجوزيه بعدين؟ مش محرم. فهمتين قصدي؟ اقول لك انا بمزح معاكي طبعا. بربنا يخليكم لبعض، بس انا يعني كده اوعي تزعلي. لا انا قصدي اقول لك ايه، اللي ينفع بعد ما اخو الزوج ينفع تتجوزيه؟ ما ينفعش تتجوزيه، انت متجوزه زوجي، بعد ما تطلقي من زوجك ينفع ايه تتجوزيه؟ يبقى هو اسمه محرم مؤقت. المحرم المؤقت ده برضو محرم، بس مؤقت المقصود ايه؟ في محرم طول العمر، واحد محرم عليك طول العمر، وواحد محرم مؤقت. المحرم المؤقت زيه زي الغريب، هو بس مجرد ما عم زوجك او مثلا واحد متجوز واحده مش هينفع يتجوز خالتها او عمتها ماشي. طب لو اتطلقت منه او اختها، لو اتطلقت ينفع يتجوز عمتها او خالتها او اختها، بس ما ينفعش يجمع بينهم الاثنين، مش يتجوز العمه والبنت والبنت. يبقى اي حد هينفع تتجوزيه ها، سواء دلوقتي او بعدين، يبقى ده اسمه ما ينفعش تسلمي عليه. يبقى اعمام الزوج واخوات الزوج مش هينفع. لا ما هو بصي احنا بقول لك اللي في البعض اللي قال لك حتى تلقي عليه السلام، مش السلام بالايد، اللي هو ذو القربة اللي هو ملهوش في النساء. طب ايش عرفك ده واحد عنده 80 سنه وبيتجوز؟ يعني ده انت حتى السلام لتامن الفتنه ايش ضمانك؟ ده تعالي شوفي التحرش في الشوارع من الرجال الكبار في السن بالبنات. طب يعني في واحد 80 90 سنه وبيتجوز يخلف، يعني لسه عنده فانت هتقدري بقى توديه تكشفي عليه قبل ما تسلمي تقولي هل هو بصحته ولا بقى من القربه من الرجال يعني ملوش خلاص في النساء. اصل هو لما بيبلغ في ناس لما بتبلغ سن معين شهوتها بتموت يعني خلاص بتبص لك زيك زي الطفله. حد فينا يقدر يعرف الموضوع ده؟ يبقى انا الاحوط اعمل ايه بالظبط كده. انا كان خالبه يعني يعتبر خال بابا بس من ولاد خاله مش خاله خاله، لان لو خال بابا يبقى محرم عادي. لا هو بيقولوا كده ولاد خاله يقولوا لي خال. المهم ايه، هو كبير واعمى يعني ما بيشوفش كويس وبرده ما سلمتش عليه، وقعدوا برده ينتقدوني ده راجل قد اكبر من جدك وكده. قلت له مش هينفع، ليه؟ انت لو فتحتي الباب هيقول لك طب وده واشمعنى ده وكده، فانت تقفلي الباب تماما، واخده بالك؟ وفعلا الراجل ده اللي ما سلمتش عليه يعني لسه ميت من كام سنة ودخل في 90 سنة، وكل ما يطلع واحدة يتجوز تاني يطلع واحدة يتجوز تاني لغاية لما مات. نعم؟ محرم ولا مش محرم؟ لا إيه ابن اخوه لا برضو زي مش محرم. لا ما تسلميش عليهم. بتقولك ابن يعني اخت جوزها واخوه ولادهم الولاد، لا برضو ينفع تتجوزيهم. خال الام محرم، خال الام وعم الام وخال الاب وعم الاب دول ما ينفعش تتجوزيهم. الجد والخال والعم من الاب والام والاخوات الاب والام دول كلهم محارم. لا لا عشان كده عملنا احنا عندنا في الدين مفيش اختلاط بين الايه الرجال والنساء، ماشي؟ فاحنا زمان كنا بقى قاعدين والعيله تتجمع والكلام ده، لا الكلام ده كله ايه مش هينفع. يبقى انا اقصى ما عمل دخلت السلام عليكم ازيك يا فلان، يعني ده اقصى حاجه تعمليها لو عملت يعني، بس تدخلي جوه. حتى لو جوز اختي، انا جوز اختي ما كلمتوش 3 مرات في 6 سنين ولا كده. حتى لو دخلت سلام عليكم قاعدين سلام عليكم ادخل جوه ليه؟ اصلا مش المفروض يبقى في كلام بينك وبينه، لان هو برده ايه طب غريب. مش عشان جوز اختك يلا طب ما بتشوفيش كتير بيحب اخت مراته؟ يعني بيحب اخت مراته ولا مراته جت قعدت عندها شويه حليت في عينه؟ لسه قاريه قصه برده ولا حد حكي على الموضوع ده، فده موجود. وقلت لكم على اللي بتحب تبقى عامله علاقه مع اخو جوزها، ما ده كله من الاختلاط. لو في حدود وما فيش اختلاط وما ينفعش تدخل وجوزي مش موجود وما ينفعش تكلمني في التليفون الا مثلا الولد محتاجين التاكسي وجوزك مش موجود، فلو سمحت حاجه ضروريه جامد قوي قوي قوي، لكن تاخدي وتحكي واحكي لي ومراتي عامله ولا انا هكلمها لك ما تخافش انا هعدل لك دماغك والكلام ده مفيش دعوه بيه. ايه لا مالكيش مالكيش يعني، حتى بقول لك انت ان انت تنصحي الرجال واحده تقول لك طب انا ممكن انصحه يسمع مني الكلام؟ لا يعني في اخت بتقول انا لما مثلا حد غلط يعني مثلا اتصل بيها فهي اديته درس في الدين وتعمل كده وهو تاب بسبب كده برده ما ينفعش. احنا المقصود ان احنا نقفل باب الفتن، انت ما تعرفيش مين الكويس ومين الوحش، واخده بالك؟ وطبعا اقول لك حاجه، اللي متربي على كده من زمان مش بيتعب في حياته، يعني متربي يعني احنا مثلا كصعيد انا بفضل الله ما تعبتش في الموضوع ده خالص. احنا متعودين من احنا واطفال الستات ياكلوا لوحدهم والرجال لوحدهم، لما يجي عندنا رجال والدي عاملين اوضه كده من بره الرجال يدخلوا الاوضه دي والستات يدخلوا ايه الاوض اللي جوه ممكن بس يبقى المهم الستات لوحدها والرجال لوحدها. دي عادات وتقاليد اللي طلع عليها ما يتعبش في حياته، ده الدين. يعني انت شيلتي كلمه عادات وتقاليد وتعودنا وحطيتي مكانها ايه؟ فانا عايزاكي تعودي كده، لما بنتك ما ترضاش تسلم على الرجاله ولا عمها ما تقولكش يا بنت روحي وكده، سيبيها سيبي الحياء اللي عندها تطلع بيه، ما تقتليش الحياء اللي عندها، سيبيها كده تطلع انها مكسوفه من الرجاله وكده، عشان كده هتطلع اقرب للايه للفطره السليمه. لكن لما تقول لها لا روحي بصي عمه، لا البنت مش عايزه تبص تخصي بيها تبصه، لا انت كده بتموتي الحياء فيها. يبقى انت تعودي البنت يا حبيبتي ما تسلميش على رجاله اللي مثلا عم اخو، ما تسلميش ما تقعديش مع الرجاله كده، عوديها من دلوقتي عشان البنت تطلع كويس يعني اخلاقها كويس. لا تلعب معاهم بس تبقي دايما تكرريها كل فتره ان لغايه فتره معينه، وتحاولي يبقى اكتر بنات مع بنات، يعني انت تحاولي ليه؟ لان الاطفال دلوقتي الولاد بالذات بقى عندهم فساد عالي قوي. الولد في ابتدائه بيعرف يدخل على النت ومواقع اباحيه وكانوا جايبين خبر. انا كل ما افتح الاخبار الاقي كله اغتصاب مدرس في البنات في المدرسه، اغتصاب مدرس مش عارفه الايه، طفل بقى طفل في الحضانه 5 سنين اغتصب صاحبته. انا بقيت هتجنن ازاي، ولسه برضو خبر تاني زيه كده. ايوه هو ده كتير، بس انا بكلمك على اطفال مع اطفال. قصدي اقول لك ايه، ان انت ما تامنيش تسيبي الولد مع بنت، ماشي في الزمن اللي احنا فيه ده، ما تامنيش تفضلي ما تامنيش تسيبي ولد مع بنت، حتى اطفال لازم يكونوا تحت عينك هم بيلعبوا، يعني ما تسيبهمش يلعبوا لوحدهم. عارفه يقول لك ايه، تعالي نلعب باب وام، اصل انا شفت بابا وماما بيبوسوا بعض فيروح بيت. بيعملوا كده فعلا، وكتير على فكره كتير مثلا بيشتكوا من الحاجات دي، واللعبه دي مشهوره بين الاطفال، لعبه الاب والام. نعم واحنا بس نحاول على قد ما نقدر مع الدعاء ربنا ان شاء الله يحفظه. طيب ايه، يبقى نبعد عن مواطن ايه. نعم قاعده مع مين؟ ان انت يعني انت مثلا انت مضطره ان انت عايشه معاهم على طول، ان انت تبقي يعني مختصره في الكلام، تبقى مثلا ليك اوضه اقعدك فيها اكتر، يعني طول اليوم هو في الشغل خدي راحتك، لما يجي مثلا تحاولي ان انت تبقي قاعده يعني سيبوهم على راحتهم، يعني عشان ايه ما تبقيش خدي جنب، يعني مثلا هم قاعدين كده انت زي ما بقول لك، انت ممكن تطلعي باختصار ايه، ان انت تدخلي المطبخ تعملي لهم حاجه، اعمل لكم شاي، اعمل لهم كده، بحيث ان انت ما يعني لو مثلا محرجه مش عارفه تطلعي من الموضوع ده، بس نبقى قاعدين كلنا وبنحكي. بصي لو القعده كلها مثلا خالي وبابا وكده، والغالب عليها كلها بس جوز اختي مثلا جه قعد مثلا 5 دقايق او كده او كده، فانا الوقت اللي هو دخل فيه ده اروح اعمل اي حاجه او كده. المقصود ان انا ما اخدش على، فاهمين يعني، ان يبقى في حدود بيني وبين اي حد عشان ما يطمعش فيا، مهما كان انسان كويس ايه، ما انت ما تضمنيش الشيطان اللي بيجي فيها. نعم. ايوه ما انا ده لسه قايله، انا مش فاهماني في تعرفك ازاي يعني. لا بقى ما احنا نعمل الصح، بتحصل وحصل. ما بتحصل ايوه انا عارفه يعني، بس احنا بقى ايه، يبتدي ان هو يبتدي لاختك اكتر من مراتك بسبب انها ايه. خلاص انا برضو مالي عليه الذنب، انا عملت الصح ماليش دعوه، هو ما طلع ما شاء الله جواه خير وعايز مراته تبقى كويسه زي اختها او كده، خلاص يبقى انا عملت اللي عليا، ماليش دعوه بقى هو عايز اخته تبقى زي كده يبقى يشجعها. في اخت هنا بتقول لي يعني هي التزمت واهلها مش ملتزمين، زوج اختها اللي واقف معاها بيقول لهم بصوا لا دي كده كويس، ده كده عمل، وبيشجع اختها انها تعمل زيها. ده موجود، هو فعلا التعصب بيلكل النظر اكتر، لان انا بنتي اول مش دايما بنتي اول ما لبست النقاب محدش كان بيعبرها بالنقاب، اول ما لبست النقاب جالها 3 سنين. هو نعم انا عايزه اقعد اي شيء عشان ثواني يا جماعه، فتعبت ومرضت ولها جالها اللي هو مش قادره عليهم يعني، لا رموها في دار المسنين ومش بيسالوا عليها. وانت عايزه توصلي للشيخ ليه؟ عشان يكلم ابنها، قالت لي بالله عليك عايزه حد يحل قلبه عليا، يكلمه يعني تدعي. اصل اقول لك حاجه، لو العيل ما فيش في قلبه رحمه الشيخ هيحط له الرحمه؟ لا يعني يكلمه يحوطه ينهبه يعني بالعذاب ربنا عليه يسكره بيدام ما هو لازم هو اللي يتصل بيه ولا يروح له اصلا، يخلي بالك مش الشيوخ هيقعدوا يروحوا لده وده وده. انا معايا رقم التليفون، حتى نزلت الاداره تحت اتكلم الشيخ زي، قالوا لي هنديله الرقم يعني الكلام ده مستحيل. طب خلاص ارجعي له تاني، هو الشيخ بيبقى موجود بعد العصر اكتر، مش الصبح، بيبقى بعد العصر. طب ثواني بس نكمل الحته دي عشان ايه نخلص الجزء ده. طيب بعد كده الامر التاسع، التمتع بخصال الرجوله. التمتع بخصال الرجوله بيقول لك طالب العلم لازم يكون راجل. يكون راجل ازاي؟ يعني عنده صفات الرجوله، الصفات الحميده. ايه هي بقى؟ تمتع بخصال الرجوله من الشجاعه، يبقى عندك شجاعه في الحق، ما تخافيش انك تقولي ايه الحق، وشدة البأس في الحق، عندك قوة في ايه؟ في قول الحق. ومكارم الأخلاق، قلنا مكارم الأخلاق ان الإنسان يفعل ما يزينه ويترك ما يشينه، والبذل في سبيل المعروف ان انت بتبذلي على قد ما تقدري ان في المعروف. البذل ده ممكن يكون في ايه؟ ممكن يكون بذل في المال، عندي مال فانا البذل منه ان انا بدي المحتاج، اي حد محتاج اديله. بذل في الجاه، عندي سلطة، عندي مركز مرموق، زوجي في مركز مرموق، حد ناس متعنتين ومحتاج ورقه يتسهل، اروح انا اقول له لو سمحت اتدخل وكده، ايه يعني استخدم وسيط بس من غير ما اظلم حد ولا اخد دور حد والكلام ده. يبقى انا ممكن اساعد الناس بمركزي، بجاهي، بمالي، او مثلا ممكن يكون بذل طبعا في بالعلم، ان انت اي علم اتعلمتيه نافع للناس تعرفي بيه، حتى لو انت اتعلمتي علمك في التخسيس والرشاقه وكده الناس محتاجينه، اتعلمتي حاجه في علم النفس الناس محتاجين الموضوع ده. فيعني سبحان الله، يبقى اي شيء انت تعلمتيه ان انت تبذلي ايه منه. الشجاعه هي جرأه القلب وقوه النفس عند مواجهه الامور الصعبه، ان لما تتعرضي لموقف صعب هي ايه؟ جرأه القلب وقوه النفس ايه عند مواجهه الامور الصعبه. الشجاعه ممكن تكون انواع، شجاعه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى عندي شجاعه، ما بقاش مكسوفه، ما بقاش خايفه يقولوا عليا كذا، ما بقاش فاشوف الحد بيعمل حاجه غلط اروح انصحه، او اشوف عايزه حد اقول له على حاجه صح اقول له، يبقى عندي شجاعه، مش عندي خجل وخايفه اصل يقولوا عليا ما يقولوش عليا، يبقى دي شجاعه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شجاعه في الاعتراف بالغلط، قال لك طالب العلم والانسان المؤمن بيبقى عنده شجاعه انه لو غلط يقول انا اسف، يعتذر ويرجع ويتوب، بيرجع لنفسه من غير ما حد يرجعه. يبقى انا ما استكبرش ان انا لو غلطت اقول لحد انا غلطان، بالعكس انت لما تروحي تعتذري لحد ده دليل على انك انت انسانه كويسه او مش بينقص من قدرك زي ما الناس طب انا اعتذرت له زي ما الاخت بعت وما رضيش يسامحني، خلاص انت ما عملتيش اي ذنب، هو اللي شال الذنب. طيب شجاعة في طلب العلم، ازاي شجاعة في طلب العلم؟ انك اي حاجة مش عارفة تسألي عنها ما تتكسفيش، تقول يا صنع لو سألتها تقول عليها مش عارفة، يا اما مكسوفة يا اما متكبرة، يقولك يضيع العلم ما بين كبر وحياء، يعني مكسوفة اسأل ومتكبرة اسأل اصلا يقول عليها مش عارفة، لا خليني قاعدة ساكتة احسن ما يقول عليها معقول انت مش عارفة السؤال ده، فممكن تيجي تسألي السؤال فانت حاسة ان السؤال ممكن يكون هايف، فقلتي لو سألته يقول عليا. وساعات بتحصل يعني في مثلا اخت تقوم تسال سؤال، السؤال بسيط قوي قوي قوي واكيد لازم كل الموجود عارفينه، فيصوروا كده وايه مش عارفه ويردوا مره واحده، فيحسسوها انت ايه اللي ازاي لغايه دلوقتي مش عارفه اجابه السؤال ده، فده ايه؟ فده يخليها تتكسف بعد كده ايه انها ايه تسال وتبقى خايفه تسال احسن يقول عليها مش معقول مش عارفه. طيب قال لك ايه؟ حتى تنقطع دونك امال الرجال، يعني بيقول لك شوفي تبقي انت انسانه شجاعه بتقولي الحق، بتأمري بالمعروف تنهي عن المنكر، يبقى الواحد لو عايز اي طلب بيجي لك وهو مطمن ان انت يعني هتقفي جنبه، تخيلي كده، يعني عايزك تبقي انسانه جدعه، تاخدي صفات الجدعانه اللي هي يعني الا من رحم ربي مش موجوده دلوقتي في الرجال، خليها عندك كده، ليه؟ تبقي انت شخصيتك وتقدري تساعدي الناس وتبقى انت ثقة للناس انهم يلجأوا لك. وعليه برضو فاحذر نواقض ايه الرجولة، ايه نواقضها؟ قال لك ضعف الجأش، ضعف الجأش يعني قلة التحمل، ابقى مش بتحمل اي حاجة تعرض لها، ماشي؟ وقلة الصبر، ما عنديش صبر على اي مشقة بقابلها، تفضل عنديش صبر، ما بصبرش، مشقة قابلتني في الدعوة وكده، لا ما عنديش اي صبر. وضعف المكارم اللي هو ايه؟ ضعف الايه؟ الاخلاق، اخلاقي مش كويسه، ممكن يكون عندي علم وما عنديش اخلاق، لكن الاخلاق يعني قبل العلم، ايه فايده علم لو انت عندك علم مش عندك اخلاق؟ العلم هيزيدك امراض قلوب وكبر وكده، يبقى انت المفروض ان انت يبقى عندك ايه؟ تتمتعي بمكارم الاخلاق، يبقى اخلاقك عاليه، عشان كده دايما الانسانه الاخلاق عاليه لما تيجي تلتزم وتعرف في الدين بتبقى انسانه جميله قوي، بتحبب الناس في الدين قوي، فانها بيقول لك لو عملت كده فانها تخدم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق. بيقول لك ان الخوارم الرجوله دي او النواقض الرجوله دي لو انت ما تمتعتيش بالشجاعه في قول الحق وان انت تبقي جدعه وتامري بالمعروف وما تخافيش في الله لو متلاقي، بيقول لك ده هيهضم العلم، العلم اللي عندك مش هتستفيدي بيه، انت ما بتطلعيش ولا بتعملي بيه. ويقطع لسان عن قول الحق، لما تيجي تقفي في موقف المفروض تقولي الحق مش هتقدري تقوليه. ليه؟ انت اصلا ضعيفه، ضعيفه ما عندكيش تحمل، خايفه حد يهاجمك، خايفه يقول لك كلمه. يبقى المقصود ايه؟ يبقى انت عندك قال لك عن قولة الحق وتأخذ بناصيتي في الى خصومه في حال ايه؟ تلفح بسموها في وجوه الصالحين من عبادي. بيقول لك ده انت كده كمان بتبقى ضد الدين، ده انت كده بتبقى كأنك واقفة ضد خصوم الدين في وش الناس الكويسة. ليه؟ عشان انت عارفة الحق وساكتة. مش دايما يقول لك ايه الساكت عن حق شيطان اخرس؟ لا مش بس شيطان اخرس، ده انت اعنتي اللي بيتي كانك في صف اعداء الدين، او يعني انت عارفه الحق مع ده ومش مع ده وخايفه تتكلمي. طب ما انت كده ساعدتي في ظلم اللي اتظلم عشان كنت تقدري تقولي الحق او استشهدوكي وانت ما رضيتيش تقولي عشان خايفه على نفسك او تدخلي في نفسك. يبقى انت كده وكذلك في الدين، عرفتي الحق في الدين ومش راضيه تقوليه، يبقى انت كده عاديتي الدين، بيتي ضد اعداء الدين عشان ما وقفتيش وقلتي قولة الحق. فقال لك انت لما تكون عندك شجاعه، تكون عندك شجاعه انك لا تخافي في الله لو ما تلاقيه، طالما عرفتي الحق تعمليه، طالما عرفتي الحق تقوليه. هيزعلوا منك يزعلوا، والدي قاطعني قاطعك، جوزك يطلقك يطلقك، مش مشكله. المقصود ايه؟ صدقيني ده مش هيحصل، ده بس اختبار من ربنا. لان زي ما بقول لك اللي يسيب مراته عشان خاطر هي بيت كويسه يبقى ما يستاهلهاش. يبقى ده واحد هياخد بايدك للنار، ترضي تعيشي معاه؟ وده وغالبا ده قليل قوي. صدقيني انت ممكن تكون سبب في هدايه اهلك وجوزك واولادك وكل اللي حواليك، بس شويه صبر، اصبري بس على الاذى اللي هتتعرضيه. لان مش معقول انت هتيجي يعني هتيجي تمشي في طريق ربنا. هو الشيطان قال له ايه؟ قال له لأقعدن لهم ايه؟ قال له يا رب هقعد لهم في في في اماكن الخمارات والاماكن اللي فيها حاجات حرام ولا في الحاجات الكويسه؟ انت ماشيه دلوقتي اختار ربنا وعايز تعمل حاجه كويسه، يسيبك يقول لك برافو برافو، ايه اللي ده انت بيتي ممتازه ولا ايه؟ طب الاول يقعد يوسوس لك، لا ربنا مش هيقبلك، يعني على فكره ربنا مش مسامحك، على فكره انت بتحكي على نفسك، يقعد كده ما قدرش، بعد كده يسلط عليكي الناس، انت فاكره نفسك السيده عائشه؟ هو انت هو انت هو انت؟ يبقى هو ايه؟ هو عدلك في طريق كل طريق مستقيم. كان الإمام ابن القيم بيقول لك إن أي طاعة بتعمليها في الأول بتجري فيها مشقة، لازم تجري فيها مشقة، بعد فترة تألفيها خلاص ويبقى سهل عليكي وما تحسيش بيها. كذلك أي طاعة تعمليها أو حاجة حرام هتبطليها في الأول هتتعادي وتحسي بصعوبة، بعد كده هتبقي ولا حاسة إن أنت بتعملي حاجة وبقى أصبح عندك عادة. يبقى المقصود إيه؟ إن أنا دلوقتي مش إن أنا هقول لقول الحق واللي انا اللي انا عارفاه هنفذه، مش هسمع كلام ابويا امي اختي اي حد هيبعدني عن ربنا. هحس ان انا غريبه، هحس ان انا لوحدي وعايشه في الدنيا لوحدي. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا لسان غريبه وسعاد غريبه فطوبى للغرباء؟ خلاص هتحس بالغربه شويه، بس دايما قول اللهم ارزقني الصحبه الصالحه. انت ممكن يكون اهلك كلهم ضدك، بس ربنا رزقك بصحبه ايه هي اللي السبب في سبيل. نقفل الباب 10 دقايق وهنخلص. يا جماعه المعلمه فكرت انتوا بتتكلموا 10 دقايق يا جماعه ونخلص. ايه في اختي بتقول انا بحب الغناء قوي سواء دينية او غيرها، ولكن الان اصبحت لا اغني علما باني برتاح وبسم بستمتع بصوتي، فهي بتقول اعمل ايه؟ انا مشتاقة ان انا اغني. لدام صوتك حلو، استغليه في ان يبقى قراءتك في القران جميله، واحفظي اناشيد اسلاميه وغنيها. عارفه ساعات مثلا بنعمل مسابقات وحاجات كده، بنبقى عايزين حد ينشد في فرح، احفظي اغاني اسلاميه وروحي هيصي في الفرح. ما فيش حد قال لك ان صوتك حلو. على فكره كنت زمان بغني وبحب الغنى، واخويا كان طالع زيي وكان مشترك في كليه يطلع مغني وكده، وربنا هداني يعني في الوقت اللي هو عمل، فهو راح ساب وانا يعني ما كنتش مشتركه، بس كنت بحب جدا الغنى بطريقه رهيبه. بس انا عايزه اقول لك ايه، انت ممكن تستغلي ده في الدين، غني اناشيد، احفظي اغاني. بصي اغاني الافراح مثلا، انا كنت اول واحده في العيله فاول مره يعرفوا الافراح الاسلاميه مني. عايزه اقول لك الاطفال حبوها قوي، يعني الاطفال والكبار ابتدوا يحبوا الاغاني الافراح الروشه وفيها حاجات جميله. احفظي وغني لما تروحي فرح، تعالي هيصي قولي بس انت مين عشان نجيبك في الافراح. فلا، مين قالك ان انت لو في حاجه بتحبيها وكده؟ هي بتقول لك انا ساعات ببقى عايزه اغني وكده، والاغاني مثلا حافظاها ممكن تكون حرام، وهي بتستمتع بالغنى. احفظي اناشيد، في اناشيد جميله قوي مثلا زي بتاعه مشاهير رشد واغاني والحاجات مازن زين وحاجات زي كده، احفظي منها وغني بصوتك الجميل. تلاوتك في القرآن، تخيلي لما حد يسمعك بتلاوتك وصوتك الجميل هيخشع بسببك. طيب في أخت يعني أخت تقول أمي تؤلمني بكلامها وأنا بتأثر بالكلام، خاصة لأنها أقرب إيه شخص وأحب شخص إلي، لكن كل ما بعمل حاجة حلوة وتقلب الصورة وتحاول توحش الصورة وتطلعها غلطانة. طبعا أنا عايزة أقول لك إن في بعض الأمهات بتعمل كده عن قصد. أنا واحدة أعرفها كانت مامتها بتعمل كده، ليه؟ لما جت صرحتها مره وبتعيط وتقول لها ليه بتطلعيني انا الوحشه وانا كويسه وانا بعمل، قالت لها انا بخاف عليك انك تتحسي، عشان كده بقول ان انت مش كل الناس بيقولوا عليك كويسه وطيبه، فانا بقول العكس عشان خايفه عليكي. طيب لو هي بقى مش نيتها كده، يبقى ده ابتلاء ليكي، واصبري عليه. اصبري عليه ان هي ايه، يكون ده يبقى تكفير للذنوب. انت بتعملي الحاجه الحلوه وهي تقول عليكي العكس، ربنا هيظهر ان انت ايه على حق. طب واحده تقول انا بجاهد نفسي ابعد عن المعاصي سواء غناء او غيبه، وعماله شويه اهدم نفسي وشويه تهزمني. انت كده في مجاهده، انت كده ماشيه صح، بتقدري عليها شويه وهي تقدر عليك شويه لغايه لما ان شاء الله هتنتصري مع الدعاء والاستمرار. نعم ماشي ضروره ماشي. انا بحبك قوي معلمتي وبحب حلقاتك وبحب اسمعك. انا يا معلمتي مش بصلي، بقيت اقطع في صلاتي وكنت ملتزمه قوي وما كنتش بسيب فرض. هو ده اللي بقى بنقوله، ان الواحد ممكن تجيله انتكاسه او فتور. وانا دلوقتي بقيت مؤثره مع ربنا مع نفسي، وانا مخنوقه قوي، نفسي ارجع زي الاول. تعملي ايه بقى يا ستي؟ ان انت تحاولي تواظبي على زي ما بقول لك كده. اكتر الشيطان اذا اذن اذان بيفر، فما مش هيصلاتك، مش هيوسوس لك. اول ما ياذن اذان تدخلي توضي، يطلع صلي بان اعطيناك الفطر كله والله. المهم تبقى انت حاطه في بالك خطه. انا دلوقتي الشهر ده مجاهدتي الكامله في ان انا احافظ على الفرض، فرض بس حتى من غير السنه. يعني هي بتقول لك انا كنت مواظبه ووقعت. عارفه وقعت ليه؟ عشان جيت على الصلاه. لو انت واظبتي على الصلاه حتى لو بكسل، حتى لو مش حاسه بيها، لو كده حتى بصوره قصيره، كنت هتوعي شويه وترجعي. لكن انك توصلي بعد ما كنت بتقطعي انك تتركي تماما، يبقى لا، لازم اهتمامك الفتره الجايه كله يكون ايه؟ بالصلاه. زوجي مريض وبعيط كتير والشيطان بيلعب بيا وعيالي صغيرين وان هو هيموتوا كده. بصي الشيطان بيلعب بيكي عشان احنا لازم حاطين في بالنا ان جوزي ده هو اللي هيقف جنبي وهو اللي هيراعي له وهو اللي يجيب لنا المال وهو وهو. لو انت اتعلمتي في اسماء الله وان الرزاق هو الله وان سبحان الله ان حتى لو زوجك مات ربنا هيبعت لك اللي يقف جنبك. يعني في يعني واحده عندها 5 عيال عايشه في اوضه فوق السطح ومنهم ولد عنده السرطان. جاي مره بنكلمها بتقول ده انا بعد ما مات زوجي ربنا رزقني اكتر ما هو عايش واكلت عيني شرط احسن ما هو كان عايش. ماشي. فالمقصود ان انا ايه ان انا الشيطان هيلعب بيكي طب مين هيربيه او انت بتحبيه وصعبان عليكي. ده الموت ده قدر الله. انت اللي تعملي ان انت تراعيه في الفتره دي تاخدي رضاه وتدعي له ربنا يشفيه. ياما ناس كانت يعني بتموت خلاص وسبحان الله وقلنا ان خلاص مش هيعيشوا وبعدين ايه ربنا ايه احيهم. يا جماعه التليفون في تليفون يا جماعه ينفخ في وشك اطلع عليك مش قاصد يعني. لا لا مش ما فيهاش حاجه. طب ما انت لو ركبتي ما اقول لك حاجه احنا ساعات لما بنركب تاكسي التاكسي بيسمع الكلام شويه ايه بيقول انت راكبه بقى وليكي الحق انك تطلبي لكن الميكروباص ساعات يعني ممكن يوقف يقول لك انزلي في ناس كده فاهمه. فانت مثلا ممكن تطلبي بذوق قلت له صح ممكن توطي السوق. انا عارفه بعمل ايه اروح مطلع التليفون اعمل مكالمه عشان اجبره ان هو ايه. طبعا لو راكبه ميكروباص بيبقى صعب شويه يعني بس في ناس ساعات بتبقى محترمه شويه بترضى فاهمه. فانت تعملي ايه احنا مره واحد راكبه انا واخويا التاكسي كده عشان قلنا له قفله ونزلنا اصل طلع مش مسلم بعدين خدت بالي ان هو مش مسلم فمتضايقه وهو عربطه بقى بالدين يعني احنا مش بنسمع. فالمهم انا قصدي اقول لك ايه ان انا بحاول اقول له سمحت ممكن توطي يعني في ناس بيستذوقوا لما احس ان تتكلمي يروح قافلين لك اصلا. مره انا بقول لواحد لو سمحت ممكن تقفل ال قال لي دي حريه شخصيه وده حقي ومش عارفه ايه وكده. المهم كانت هتقلب بخناقه وكده. فالمهم مره واحد تاني بيقول لي عارفه لو قلت لنا اقفلي مش هنقفل لو قلت لي وطي هقفل. بيتعمل كده بيتعمل كده. ما انا خدت بقى خدي من مش عارفه بيه هو بقى في وسطهم عارف يقول لك لا اصل انت كده بتكتبي حريتي لما تقولي اقفل لكن لو انت قلتي لي ممكن توطي انا ممكن اقفلك انا من نفسي اقفل. فبيت اركب بعد كده اقول لو سمحت ممكن توطي يقول لي تحب اقفله لك قلت الراجل طلع صح. وبتوع الميكروباص برده بس يعني مش بيستجيبوا قوي يعني بتوع الميكروباص مش بيستجيبوا قوي يعني ممكن فعلا واحد يقف يقول لك لا انت تنزلي انا هو كده عشان اخلاقهم شويه مش بتبقى كويسه يعني. بقول لك هو انت خدتيها على حسابك وانت راكبه طياره ربنا يهديهم. عارفه تعملي ايه قبل ما تركبي اي حاجه ادعي ربنا يوفقك في حاجه كويسه على قد ما تقدري والله بالدعاء ربنا بيوقعك في ناس كويسه. يلا خلصت الحلقه اتفضلي. اللي عنده سؤال وعي وما جاوبتوش ومستعجل عليه يجيني اجاوبه عليه. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ جيتي من ورا عاكي قدام السلام عليك. سناء ازاي حضرتك؟ استني بقى افتكرت جبتيهم والله؟ ده هتاخدي ثواب انت هتاخدي ثواب وده موبايل داليا ده كل كتاب فيه معلومات قد كده ده انت لو كنتي وقعدتي تتكلمي بيها او تديها او بصي انا كمان جايبه لك عشان تعرفي ادي المكان اللي بيوزعه تتصلي بيه. لا ممنوع حقوق الطبع محفوظه بيبقى حقوق الطبع محفوظه يبقى حرام تصوريه يعني بيقول لك في الاول هي كاتبه ماشي. فده بيتكلم على البنات اللي هي يقول لك البسي وامشي واعملي وكده وده للبنات برضو بيتكلم بقى على كلام الشباب فهتلاقي فيها معلومات كده وبرضو اعرفي المكان وجيبي بقيه المجموعه بتاعه. ما هو هو عندك هنا اتصلي بيهم وهما يقولوا لك خلاص الموضوع ده كام ده حضرتك ما هو ما اكيد بس انت بتحكي التدريب هو حضرتك هو بيشرح لك التدريب مش عليه انا مسكت الاول قمت شريت انا مش هكون مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه ايه مش عارفه جزاك الله خيرا ومعلمة شاية مشاية الحاجات دي؟ اكتبي لي رقمك الصحيح هنا عشان رقمك طلع غلط. معلش يا بشير انا هكتبه في الكتاب عشان انت ممكن تديه لحد. احنا مش هديك خلي هديك رقم طلع غلط. انا ممكن اخده منها الرقم؟ معلش ماشي حبيبتي يا حبيبتي قلبي على عيني بس المهم يكون صح. ما تكوني عم كده ده طلع غلط. ما بيردش يا معلمه سنان ما بيردش. ايوه ما هي قالت هتفتحي فين في الاسبوع ولا حضرتك ده ما بي... ده غير مرفع من الخدمه ما بيردش. ده معايا ده اخره 87 صوره 10 واخره 87 8. طب ينفع ارنج عليك دلوقتي فيه؟ بس كده ما انا برن عليكي دلوقتي اهو. انا برن عليك اهو عايز اشوف الرقم ده بقى اتاكد من صحته عشان قبل كده اديني الرقم. ده فين بقى عندك تليفوني؟ لا انا سايباه في البيت. مرنش سايباه في البيت. سايباه في البيت معلم. معلش معلش لو سمحتي. نعم بعد اذنك انا لسه جاي.